ما أعطاه الله وهذا وهذا وهذا وهذا وهكذا الأمر دوالي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يأخذ منه العلم، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه من ضمن الصحابة الذين يتلقون عن رسول الله، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتناوب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الأنصار يوم يكون الأنصار مع رسول الله ويعود ويخبر عمر بما سمع، ويوم يوم آخر يلازم عمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويتلقى من العلم ما أعطاه الله تعالى. والعلم فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الرواية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لبن بالعلم. ووجه التشبيه أن اللبن غذاء للجسد، وأن العلم غذاء معنوي للروح، وهذا الغذاء المعنوي الروحي ينال منه من أعطى من أراد الله له أن ينال ما شاء، ما شاء الله تبارك وتعالى. ولذا نجد الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه لما جمع كتابه الموطأ قال له الخليفة العباسي: يا مالك هاتي الموطأ أعلقه على الكعبة وأحمل الناس على أن يعملوا به، لا يعمل أحد إلا بموطأ الإمام مالك. فماذا كان جواب الإمام مالك؟ جواب الإمام مالك: لا، أنا لم أجمع إلا علم أهل المدينة من الصحابة، وأصحاب النبي قد تشتتوا وذهبوا إلى الأمصار بعلمهم، أنا ما جمعت إلا ما أدركت. ولذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول تارة في كتابه الموطأ، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لو أدرك حديث رسول الله، لو أدرك قول صحابي، لو أدرك قول تابعي أتى به، وهذا دأبه وهذا عمله في كتابه الموطأ رحمه الله ورضي عنه. فإذا لم يجد الحديث، لم يجد قول التابعي، لم يجد قول تابع التابعي، نظر إلى عمل أهل المدينة، وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. وتارة يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال مالك: فيما أرى والله أعلم، فيما أرى والله أعلم. ما وجد النص، ما وجد قول أحد من الصحابة ولا التابعين. ولذا رضي الله تعالى عنه ورحمه يجتهد، وعندما يجتهد يدعو إلى أن من وجد النص وأن من وجد السنة عليه أن يدع قوله وأن يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. قال مالك هذا الكلام لما سمع فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما راقت هذه الفتوى للإمام مالك وفتوى أمير المؤمنين عمر؟ خلاصتها أنه قال لا ألف إن أحدكم يدرك العلج الكافر في الجهاد فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، فيقف العلج الكافر ويقبل التأمين الأمان الذي أمنه المسلم فيقتل المسلم الكافر. يقول عمر إلا قتلته به، يعني أن المسلم يقتل بالكافر، وهذا اجتهاد عمر. فلما رأى الإمام مالك هذه المقالة قال ليس على هذا العمل، لا يعمل بهذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه، المسلم إذا قتل الكافر الإمام بالخيار، إن أراد غلظ عليه العقوبة، إن أراد غلظ عليه الدية، إن أراد فعل ما فعل، لكن لا يقتل، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. قالوا يا مالك تقول هذا القول وأمير المؤمنين عمر من تعلم؟ فقال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا وجد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لأحد مع قول رسول الله، بشرط أن يكون السند صحيح ليس فيه مبهم ولا معضل ولا معنعن ولا ضعيف ولا مجهول، بسند صحيح على المعيار الذي اتفق عليه العلماء عند ذلك على الرأس والعين. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت عمر فضلي عمر، دل على أن عمر نال من العلم ما وهبه الله تبارك وتعالى، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل له في هذه الرؤيا التي رآها. وقع المثل هذا أو شبيه من هذا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان عبد الله بن عباس جالسا مرة مع رسول الله، وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب، شرب رسول الله، هذا في حال اليقظة وليس في المنام. بعد ذلك نظر النبي إلى ابن عباس وهو أصغر سنا من أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتاذن لي أن أعطي الشيخ؟ هذه الفضلة أعطيها الشيخ يشرب لأنه أكبر منك سنا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يا رسول الله، والله لا أوثر سورك، لا أوثر أحدا على سورك، أنا أولى بالشرب منك. فتل النبي القدح في يد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وشرب. بعد ذلك أعطى القدح أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهل معنى هذا أنه كلما جيء بالماء أو اللبن يعطيه النبي بن عباس؟ لا، هذه واقعة عين حصلت، فإذا كانت واقعة عين حصلت فهي تدل على أن هذا الرجل قد أعطاه الله تعالى من العلم ما أعطاه. الحديث الثالث مما روى الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الإمام مسلم حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، وهذه أيضا رؤيا لرسول الله. وما أكثر الرؤى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدثه الصحابة برؤاهم، هذا يقول أنا رأيت كذا، وهذا يقول رأيت كذا، وهذا يقول رأيت كذا، ويؤولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا دابه وحاله، يرى ويخبر، وترى الرؤى ويخبر، فيؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤى. رؤياه حق، رؤيا غيره جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا زيد وعمر وبكر وخالد لا تكون حقا وصوابا دائما، تارة تصيب وتارة تخطئ. ولو كان عالما، ولو كان زاهدا، ولو كان تقيا، ربما أن يرى الرؤيا وتكون هذه الرؤيا أضغاث أحلام. ولهذا قال العلماء إذا رؤيت الرؤيا، أنا رأيت رؤيا، أنت رأيت رؤيا، هذه الرؤيا تعرض على الشرع، إن وافقت الشرع كان بها ونعمت، ما وافقت الشرع رؤياي ورؤياك لا تغير من شرع الله شيء. رؤانا نحن إذا صادمت، إذا خالفت شريعة سنها رسول الله، والله تعالى قد أكمل الدين برسول الله، الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير لا يتبدل. فإذا رأيت أنا رؤيا، وعندما رأيت الرؤيا وإذا برؤياي تخالف شريعة الله، يقال إن رؤياي غير صواب غير حق. ولأضرب لك مثل بما ذكر الإمام الزرقاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموطأ، موطأ الإمام مالك، شرحه عالم جليل يسمى الزرقاني. الإمام الزرقاني ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، الدابة العجماء إذا رفست إذا ضربت جبار هدر، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، العجماء جرحها جبار، المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، الأموال التي تدفنها الجاهلية، أتيت تحفر دارك تبني تحفر بير وإذا بمال من أموال الجاهلية ليست من الأموال الإسلامية، هذا المال يسمى ركاز، تأخذ هذا الركاز تقسمه خمسة أقسام، قسم لله ولرسوله والأربع الأخماس لك أنت، هذا ما قال رسول الله وفي الركاز الخمس. الزرقاني عندما تكلم على هذا الحديث ذكر رؤيا أن رجلا رأى رسول الله في المنام، والنبي يقول له يا فلان اذهب الى موضع كذا تجد مالا ركازا لا خمس عليك فيه. اذهب الى موضع كذا تجد ركاز مال من اموال الجاهلية المدفونة من قبل، خذ هذا المال ولا ركاز عليك فيه. ذهب الرجل الى الموضع، وجد المال كما رأى في الرؤيا، توقف، هل يجب عليه الخمس؟ لا يجب عليه الخمس؟ أتى إلى أهل العلم، سأل أهل العلم، أنا رأيت رؤيا وهذه الرؤيا الآن قد تحققت ووجدت الركاز، هل يجب علي الخمس؟ لا يجب علي الخمس؟ أجمع العلماء واتفقوا على أن عليه الخمس، لأن الشريعة إنما تؤخذ من رسول الله حال حياته، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شرع، الشرع قد انتهى. الله جل وعلا أنزل عليه يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. إذن لو أخذ الخمس، لو أخذ الركاز وما أخرج الخمس، خالف شرع الله الذي ارتضاه الله لعباده، ولذا أوجبوا عليه الخمس. خلاصة الكلام أن رؤيا الأنبياء حق، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا رأوا رؤيا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروها له، والنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بيانها وتأويلها صلى الله عليه وسلم. وتارة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، فإذا سأله الصحابة ماذا أولتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. في هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، القليب البئر غير المطوية. إذا كانت البئر غير مطوية يقال لها قليب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البئر عددا من الدلاء ما شاء الله تعالى له. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. أنا نزعت ما شاء الله لي. ثم أخذ هذه الدلو ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة عبد الله ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنزع دلوا أو دلوين، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. نزع صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وهذا كناية عن أن الله تبارك وتعالى بعثه إلى الخلق بشيرا ونذيرا، فدعا إلى الله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام على هذه الأرض ما شاء الله تعالى له أن يقيم، 13 سنة بمكة، 10 سنوات بطيبة، أتم الله به الدين، ما مات إلا وقد أكمل الله جل وعلا به الدين صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في الرؤيا رأى أن ابن أبي قحافة أخذ الدلو فنزع ذنوب دلو أو دلوين. بعد ذلك قال والله يغفر له، فإن في نزعه ضعف. المدة التي أقامها بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعدما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المدة بسيطة، مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنة وأشهر، قليلة. بعد ذلك بويع بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اجتمع أهل الحل والعقد بعدما أوصى عمر أبو بكر بأن يولى عمر الخلافة، اجتمعوا وولوا الخلافة، ارتضوا وبويع رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والله لا يبالون بأبي بكر ولا يبالون بعمر، متى من حرف أحد عن طريق الحق تصدوا له ومنعوه وردوا عليه. أما صعد عمر على المنبر في يوم جمعة يخطب الناس وعليه إزار وعليه رداء جديدين وقال عمر أيها الناس اسمعوا واطيعوا، فانبرى له أبو الدرداء أو سلمان الفارسي وقال له والله لا سمع لك ولا طاعة. قال لما؟ قال لأنها قد قدمت إليك ثياب، فأعطيت كلا منا ثوبا ثوبا، وها أنت عليك ثوبان جديدان. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا نادى ابنه عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرته منك هذا الرداء أو هذا الإزار؟ أنا أخذته منك. الصحابة لا يجاملون ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فبويع وأمضى سنين في بيعته، ماذا عمل من الخير وماذا ساق الله تعالى عليه على يديه من الخير؟ فقد أتم فتح بلاد الروم، أتم فتح بلاد فارس، فتح بلاد القبط رضي الله تعالى عنه أرضان، بلغ الدين إلى مواضع النبي عليه الصلاة والسلام فارق هذه الحياة الدنيا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، لا يوجد عربي في جزيرة العرب كافر، بل أوصى صلى الله عليه وسلم وقال لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. مات صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قام بقتال المرتدين، بقتال الذين منعوا الزكاة، منعوا المرتدين، بدأ بفتح بلاد الروم، بلاد فارس، تولى عمر بن الخطاب فأتم فتح ما فتح. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وجماعة من أهل العلم إن في هذا معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه تولى، بأن الله بعث فنزع نزعا كثيرا. بعد ذلك تولى أبو بكر نزع ذنوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، المدة بسيطة. بعد ذلك تولى عمر فنزع نزعا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. الناس رووا وارتدوا وارتووا وزرعوا وفلحوا وعملوا، كناية على أن الله جل وعلا قد أيد بهذا الدين، وهذا ما حصل وهذا ما وقع. فمن أراد فليرجع إلى كتب التاريخ، فإن كتب التاريخ بحمد الله سجلت كل شيء. لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى ضرب الناس بعطل. رواية أخرى يقول فيها الإمام مسلم: حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح السمان قال قال الأعرج غيره: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن أبي قحافة ينزع، بنحو حديث الزهري السابق. هذا سند آخر خلاف السند الأول، ليبين بأن الروايات تضافرت وجاءت من عدة طرق لا من طريق واحد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. واكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.